بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 41. يقول الناظم رحمه الله: وما يراك دك من أصول ودك حيث لم يقوم دليل، أن المراد الفرع لا التأصيل، والأخذ بالشرعي مع عقلي ومثله العرفي مع وضعي. ما زال الناظم رحمه الله تعالى يتحدث عن الأصول التي تقدم على فروعها. توقفنا عند الترتيب المقدم على فرعه، وهو التقديم والتأخير. مثاله ما احتج به المالكية ومن وافقهم على أن الظهار والعودة على إمساك الزوجة في الظهار شرط في وجوب الكفارة، بدليل قوله تعالى: والذين يظهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. فالكفارة لا تلزم عند المالكية إلا بشرطين، هما الظهار والعود. فيقول المخالف من المالكية والحنفية بأن في الآية التقديم والتأخير، والأصل: والذين يظهرون من نسائهم فتحرير رقبة ثم يعودون لما قالوا، لما كانوا عليه قبل الظهار من الوطء سالمين من الإثم بسبب فعل الكفارة. فعلى هذا لا يكون العود شرطا في كفارة الظهار، بل تجب الكفارة على هذا القول بنص الظهار. والأصل في الكلام بقاؤه على الترتيب كما قال المالكية وغيرهم، والأصل في الكلام بقاؤه على الترتيب، ولا يصار إلى خلافه إلا إذا تعذر العمل بذلك الأصل. قال ابن عطية الأندلسي المتوفى عام 46 و500 من الهجرة في تفسيره المسمى المحرر الوجيز، قال: وقال بعض الناس في هذه الآية تقديم وتأخير، وتقديرها فتحرير رقبة لما قالوا، وهذا أيضا قول يفسد نظر الآية، وحكي عن الأخفش لكنه غير قوي. يقول ابن عطية الأندلسي: ملاحظة، العود المذكور في الآية في معناه خلاف عند المالكية، قيل العزم على الوطء كما في المدونة، وقيل العزم على الإمساك كما في المختصر الفرعي، وقيل العزم عليهما معا أي على الوطء وعلى الإمساك كما قال ابن حاجب. إذن هذه هي الحقيقة الأخيرة والأصل الأخير من هذه الأصول المذكورة في أبيات الناظم، وهو الترتيب الأخير منها. الترتيب مقدم على فرعه، وهو التقديم والتأخير. ثم انتقل الناظم رحمه الله تعالى ليبين شرط تقديم الأصل على الفرع، بعدما تحدث عن هذه الحقائق والأصول التي تقدم على فروعها. شرع الآن للحديث عن بيان شرط تقديم تلك الأصول على فروعها، فقال: وذاك حيث لم يقم دليل أن المراد الفرع لا التأصيل، بمعنى أن تقديم تلك الحقائق المقدمة كلها، أن تقديم تلك الحقائق المقدمة كلها على مقابلتها إذا لم يكن دليل أو قرينة حالية أو مقالة تقتضي تقديم الفرع على الأصل. وأما إن كانت هناك قرينة تدل على تقديم مقابلاتها فإنها تقدم على الحقائق المحكوم عليها أولا بالتقديم، وذاك أي ذلك الحكم السابق هو تقديم تلك الأصول على فروعها، حيث لم يقم دليل، لم يكن هناك دليل أو قرينة حالية أو مقالية، حالية قرينة حالية ومقالية تدل على أن المراد الفرع التأصيل، كقولك مثلا رأيت أسدا يلعب بسيفه، فيقدم المجاز هنا على الحقيقة لوجود القرينة اللفظية ترجحه على الحقيقة وهي يلعب بسيفه. وهذا البيت هو تكميل وتدييل للبيت السابق الذي قرر فيه الناظم قاعدة تقديم الأصل على الفرع، وذلك في قوله فكل أصل خص بالتقديم مع فرعه المعلوم بالتقسيم. فهذا البيت كتدييل له وتقييد لهذا البيت. ويمكن التمثيل لهذا بقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والنسيان وما استكره عليه، وهو مثال يريده الأصوليون في دلالة الاقتضاء، وسيأتي الحديث عنه عند قول الناظم وبرفع عن أمة الخطأ ولا صلاة إلا بطهور مثلا. فالحديث لا يمكن حمله على حقيقته لإفضائه إلى الكذب في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك لتحقق الخطأ والنسيان في حق الأمة. وهذا يتعين، وهنا يتعين الفرع الذي هو المجاز، وذلك بتقدير مضمر يمكن نفيه من الأحكام الدنيوية والأخروية ليكون الكلام صادقا، والمضمر هنا هو المؤاخذة بها. أو قل إن، أو يمكن أيضا نقول إن الإضمار هنا يتعين كونه مقدما على الاستقلال الذي هو الأصل. وإلى هذا الشرط أشار الناظم في نظمه المهيع، فالأصل من كل على الفرع له مقدم، فاعرف بذا محله إلا إذا الدليل دلنا على إرادة المرجوح حين استعمل. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى ليبين ما تبقى من الأصول، والأخذ بالشرعي مع عقلي ومثله العرفي مع وضعي، وهذا تتميم للأصول التي ترجح على فروعها عند وجود الشرط المذكور في البيت قبل هذا. وهذه الأصول هي المعنى الشرعي مقدم على المعنى العقلي. فالمعنى الشرعي إذا تعارض مع المعنى العقلي فإن الراجح الذي يتعين تقديمه هو الشرعي، إعمالا لقاعدة تقديم الأصل على الفرع. مثاله قوله صلى الله عليه وسلم الإثنان فما فوقهما جماعة، فيحمل على معنى حصول فضل الجماعة لهما، إن المعنى الشرعي هو الأصل لكون الرسول صلى الله عليه وسلم إنما بعث لبيان الشرعيات، إنما بعث لبيان الشرعيات لا لبيان العقليات، ولا يحمل على مطلق الاجتماع الذي هو معلوم بالعقل. إذن المعنى الشرعي مقدم على المعنى العقلي إذا تعارض. ثم الأمر الثاني المعنى العرفي مقدم على المعنى اللغوي، فالمعنى العرفي إذا تعارض مع المعنى الوضعي الذي هو اللغوي فإن العرف مقدم عليه لكونه هو الأصل، وذلك في الأحكام التي أمر الشارع بالرجوع فيها إلى العوائد كالوصايا والإقرارات والأيمان وما في معنى ذلك. وإنما قدم العرف على اللغة لأن العرف ناسخ للغة، فالناسخ مقدم على المنسوخ. والعرف عرف شرعي وعرف عام، مثال العرف الشرعي قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فإن حمل لفظ الصلاة على اللغوي الذي هو الدعاء لزم منه توقف قبول الدعاء على الطهارة ولا قائل به، فيحمل على الصلاة في عرف الشرعي وهي العبادة المخصوصة التي فيها الركوع والسجود، المخصوصة بالركوع والسجود. وبذلك يستقيم المعنى لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعث لتعريف الشرعيات لا لتعريف موضوعات اللغة. ومثال العرف العام إذا قال واحد من العوام لامرأته أنت طالق أن دخلت الدار بفتح همزة أن، فهي في عرف العامة تعليق، فلا يكون الطلاق منجزا دون الدخول إذ لا فرق عند العوام بين فتح الهمزة وكسرها، لأنهم لا يلتزمون موضوعات اللغة. أما في عرف اللغة فيكون الطلاق منجزا، لأن أن بفتح الهمزة لا تعليق فيها، وإنما هو علة حصلت. ولو نطق هذا الكلام نحوي لكان من أهل اللغة، فيحمل كلامه على المقتضى اللغوي لأنه خرج عن العرف. وإلى هنا أيها الأخوة الكرام، نكون قد أنهينا الحديث عن هذه الحقائق التي تقدم على فروعها، أو عن هذه الأصول التي تقدم على فروعها، وهي التي أشار إليها الناظم في هذه الأبيات التالية: فكل أصل خص بالتقديم مع فرعه المعلوم بالتقسيم، ودكك التخصيص والتأكيد، والنسخ والمجاز والتقييد، والنقل والإضمار والتأويل، وما يرى كذلك من أصول. وسبقا قلنا بأن قوله وما يرى كذلك من أصول يدخل فيه التأصيل المقدم على فرعه الزيادة، ويدخل فيه الترتيب المقدم على فرعه تقديم التأخير كما سبق، ويدخل فيه غيره. ثم ختم الناظم رحمه الله تعالى هذه الحقائق بهذه القاعدة أو بهذا التقييد المذكور في هذا البيت: وذاك حيث لم يقم دليل أن المراد الفرع لا التأصيل. وإلى هنا أيها السادة الأفاضل، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى حصة قادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.